القادر المزني لصديقه عباس العقاد: لقد عرفت يا عباس أن دمشق تستعد الآن لإقامة مهرجان الشعر الذي سيعقد بها قريبا. وأنا عرفت هذا أيضا يا مازني، كما ترانا إلى سمعي نبأ هو بمثابة الصدمة الكبيرة. أي نبأ هذا يا عقاد؟ إنه نبأ اشتراك الشعراء الذين يطلق عليهم الشعراء المجددون في ذلك المهرجان. تعني طبعا أصحاب الشعر الحر؟ نعم يا مازني، إنهم من أعني. فماذا أنت فاعل يا ترى؟ إنني في الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للفنون والآداب سأثير هذا الأمر مهددا بالانسحاب من المجلس. وفي جلسة المجلس الأعلى للفنون والآداب وقف العقاد ليقول: إنني أرى الموافقة على اشتراك أولئك الذين يطلق عليهم الشعراء المجددون في مهرجان الشعر كارثة. ولماذا تراه هكذا يا أستاذ عقاد؟ أراه هكذا لأن أولئك النفر لا يعرفون أصول الشعر العربي، وإلا كانوا التزموا بكتابة الشعر العمودي. وإنني الآن مضطر إلى أن أعلن انسحابي من المجلس احتجاجا على اشتراكهم في ذلك المهرجان. وتسأل إحدى الصحفيات الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: ترى ما هو ردك يا شاعرنا الشاب أحمد عبد المعطي تجاه الموقف المعادي الذي وقفه الأستاذ العقاد من التجديد والمجددين في الشعر؟ إنني سأهجوه. ها؟ تهجو الأستاذ العقاد؟ نعم سأهجو العقاد. أما ترى أن في هجائك له تطاولا على مكانته الكبيرة المعروفة؟ إن العقاد على تحرره وسعة أفقه وسبقه للتجديد في موضوعات كثيرة لم يستطع أن يقدر رسالة التجديد في الشعر حق قدرها. وبالفعل كتب أحمد عبد المعطي حجازي قصيدة خاطب فيها العقاد موضحا له أنه أي أحمد عبد المعطي إلى جانب كتابته الشعر الحر أو شعر التفعيلة يعرف جيدا أصول الشعر العربي التقليدي. وفي هذه القصيدة قال للعقاد: من أي بحر عصي الريح تطلبه؟ إن كنت تبكي عليه نحن نكتبه. يا من يحدث في كل الأمور ولا يكاد يحسن أمرا أو يقربه، أقول فيك هجائي وهو أوله وأنت آخر مهجو وأنسبه. تعيش في عصرنا ضيفا وتشتمنا، إنا بإيقاعه نشدو ونطربه. وإننا نمنح الأيام ما طلبت وفيك ضاع من التاريخ مطلبه، وتدعي الرأي فيما أنت متهم فيه وتسألنا عما تخربه. مستفعل فاعل مستفعل فعل مستفعل فاعل مستفعل فعل. وفي موقع آخر من قصيدته الطويلة هذه قال أحمد عبد المعطي حجازي: هذا هو البحر إن مسته ريشتنا صفى لنا أفقه وامتد مسربه. وإن أردنا نفذنا منه نحو مدى، إن جدت الريح فيه جد مركبه. لكننا رغم بعد الشط نذكره هذا القديم الذي لم تبل أضربه. فنحن أبناؤه حزنا خزائنه، نرى على الناس ما فيها وننسبه، ونعرف الصدق في الديوان ما خفقت له القلوب وما زاغت نكذبه. أبناؤه نحن أعطانا، ويسعده أن بهذا الذي أعطى سنغلبه. مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. بنا نذهب يا عماد الدين لزيارة صديقنا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. ولماذا تريد القيام بهذه الزيارة الآن يا إسماعيل؟ أريد هذا لأني اشتقت إلى سماع شيء من شعره. لا بأس، هيا بنا إذن. إنني سعدت كثيرا بهذه الزيارة، خاصة وأنها جاءت قبل سفري مباشرة، فأنا بعد ساعتين من الآن سأكون في القطار. إلى أين يا أستاذ؟ إلى حيث نشأت، إلى الريف. إلى ريف المنوفية طبعا. نعم، فأنا ولدت كما تعرفان في تلا، وقد استبد بي الشوق واشتد حنيني إلى حياة الريف الهادئة وهوائه الصافي النقي. علينا إذن أن نتركك الآن لكي تستعد لرحلتك، ونتمنى لك طبعا قضاء أيام سعيدة في الريف. خطا خطا تتابعت خطى القطار، تخترق النهار، أمامنا لا سقف لا جدار، أمامنا المدى مخضوضر في المغرب الشتوي صافي الاخضرار. هنا المدى لا يعرف الحراس، ها أنا حر. هنا الطيور تستطيع أن تطير، هنا النبات لا يزال أخضر الرداء كيوم كان، ولا يزال يرضع السماء كيوم كان. هنا الحقيقة التي لا تعرف التلون المقيت، هنا الدوام والثبوت، حتى هنا الأحزان لا تموت. وعن رحلته هذه إلى الريف يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي أيضا: وأطلق القطار صيحة حزينة، ترنح الضجيج في المدى، ثم ارتمى سكينة. أيتها الحقول يا نقية الألوان، يا مرعى البهيم، يا نعمة الإنسان، لو أنني نزلتك الآن فتحت لي الذراع، لو أنني مشيت ما وجدت من يقول قف يا موطني القديم. نسيمك الحامل قطعان الغيوم فيه من الغروب والشتاء والنبات، العبق الوسنان والأحزان والذكريات. عند المسيل يذكرون أن إبراهيم مات، وهذه الصفصافة الدائمة النواح تسكنها الأرواح. لكل شيء هاهنا تاريخ، كل مكان أسبل الجفن على زمان، وهاهنا كل مكان يعرف الإنسان. نقضي الآن لحظات مع بعض الطرائف، بعدها نستأنف حديثنا عن شاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي وبعض قصائده. قرأ شخص نبأ وفاته في إحدى الصحف، فأصابته الدهشة وخرج من فوره وقابل أحد أصدقائه فبادره قائلا: هل قرأت نبأ وفاتي في جريدة الزهور؟ نعم نعم قرأت النبأ، الله يرحمك. والآن كيف حالك؟ مر الطبيب في مستشفى الأمراض العقلية بمريض يكتب في ورقة فسأله: ماذا تفعل؟ إنني أكتب رسالة. حسن جدا، حسن جدا جدا، لكن لمن تكتبها؟ أكتبها لنفسي لأني ليس لي أقارب. هذا شيء طيب طيب، ولكن ماذا في هذه الرسالة؟ أمجنون أنت؟ كيف أعرف ما فيها قبل أن تصل إلي غدا أو بعد غد؟ رأى رجل شخصا يشبه صديقا قديما له اسمه أحمد، فأقبل عليه مسلما وقال: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا، أنا مشتاق إليك جدا، وأراك تغيرت كثيرا يا صديقي العزيز، حيث زاد وزنك وتغير صوتك عما كنت عليه يا أحمد. ولكن اسمي ليس أحمد. عجبا لك، لقد تغير فيك كل شيء حتى اسمك. المجد للكلمة. هكذا جعل شاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي عنوان إحدى قصائده. أكبر ظني أن أحمد عبد المعطي حجازي كتب هذه القصيدة المجد للكلمة لأنه عاش مع الكلمة معظم سنوات عمره. أصبت، فقد عاش معها طالبا بمدارس مصر وأيضا في جامعة السوربون، كما عاش مع الكلمة مديرا لتحرير مجلة صباح الخير، وعاش مع الكلمة محررا بجريدة الأهرام، كما رأس تحرير مجلة إبداع، وأصدر عددا من دواوين الشعر وعددا آخر من المؤلفات، منها محمد وهؤلاء، الشعر رفيقي، عروبة مصر. وتحت عنوان المجد للكلمة قال: شكرا للكلمة يا أهل الكلمة، شكرا للفتحة، شكرا للضمة، شكرا للراوي في الصحراء، شكرا للمطبعة الصماء، يدها البكماء تكتب ألفاظا تتكلم، تصرخ تتنهد كما تتألم، تبقى لا تطمسها الظلمة، تجمعنا نسجد للكلمة. الكلمة طير عصفور حر، والكلمة سحر، أربعة حروف صادقة النبرة، حاء راء ياء هاء تشعل ثورة، والكلمة روح لو نطقتها شفة مسيح، وهي تراب في شفة يهوذا الكذاب. يا شعراء، يا كتاب، يا حراس الكلمة، قولوا المجد لها، حارسة الوحدة، جامعة الكلمة. ما لي أراك حزينة هكذا يا سناء؟ أنا حزينة يا عمار، لأني عرفت بأن عمي قد يصدر ضده اليوم حكم بالسجن بسبب مشاجرة. خففي من حزنك، فهو إن حكم عليه بالسجن سيقضي الفترة التي حكم عليه.